السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي، لا تنسوا إخلاص النية لله تبارك وتعالى في إكمال شرح العقيدة الطحاوية من كلام الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه وأرضاه، والذي كان يقول: علامة الفلاح في الشخص طلب المزيد من العلم، فلا تبخل على نفسك في طلب الازدياد من علم الدين، كما قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله، أي الطحاوي: ولا إله غيره. الشرح: الإله من له الإلهية، وهي قدرة الإبداع والاختراع. يقال الإلهية والألوهية بمعنى واحد، القدرة على الخلق، لذلك نقول الإله اسم خاص بالله تبارك وتعالى، كما ذكر ذلك أبو منصور البغدادي رحمه الله في كتابه شرح الأسماء والصفات. فإذن لا يقال الإله ولا يطلق على غير الله، أما مع الإضافة كما سيأتي فهذا مستعمل في القرآن، وصار هؤلاء المشركون يطلقون لفظ إله على معبوداتهم التي عبدوها بغير حق، فبمعنى ما عبدوه، كما قال الله تبارك وتعالى إخبارا عن سيدنا موسى أنه قال لهذا موسى السامري الذي عبد العجل: عمله من الذهب وكفر بالله وضل خلق كثير على يديه والعياذ بالله، تبعه 70,000 ارتدوا. الله قال إخبارا عن موسى: وانظر إلى إلهك، يعني معبودك. فما يقوله البعض محتجا بمثل هذه الآيات بقوله والعياذ بالله يوجد إلهان، هذا تكذيب للقرآن. فتنبهوا، الإله لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى، أما مع الإضافة فالمعنى متغير. يقول الشيخ رحمه الله: فلا يطلق لفظ الإله بحسب الأصل لغة وشرعا على غير الله تعالى، إنما المشركون استعاروا هذا اللفظ وأطلقوا على معبوداتهم كلمة الإله. هكذا ذكر الفيومي رحمه الله اللغوي في كتابه المصباح المنير، حيث قال: الإله المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، ثم استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله تعالى. وقاله البيهقي الحافظ الأشعري رحمه الله في كتابه الاعتقاد. وأما المبرد، وهذا أيضا من علماء اللغة، فقال: الإله من له الإلهية، والإلهية قدرة الإبداع والاختراع. الإبداع هنا في حق الله الإبراز من العدم إلى الوجود. أما إذا قيل عن إنسان أبدع كذا، يعني عامله على غير مثال سابق، هذا في لغة العرب جائزة، لكن هنا في حق الله اخترع وأبدع، أي خلق، أبرز من العدم إلى الوجود. فلا يجوز أن يقال الإله هو من يعبد بحق أو بباطل، إنما يقال الإله المعبود بحق وهو الله وحده عز وجل. وقد عد الإمام أبو منصور البغدادي كما ذكرت لكم في كتابه أصول الدين، ذكر ذلك وغيره من الكتب، الإله من أسماء الله. وكل هذا حجة على هؤلاء الذين يزعمون أن الإله معناه المعبود إن كان بحق أو بباطل. وللأسف في لبنان الآن يدرسونه في بعض المدارس على أنه هذا درس يلزمون الأطفال به في الابتدائية، فقط للدفاع عن هذا الكلام الفاسد الذي قاله شيخهم والعياذ بالله قال يوجد إلهان. فهذا كلام ضد القرآن. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني أعلمت يا محمد من عبد غير الله تبعا لهواه أي الميل الفاسد. أما إذا تعلقت أنا مثلا بالسيارات هل يقال هذه صارت إلهي بمعنى أعبدها؟ هكذا هو يفسر هذه الآية على خلاف كل المفسرين المعتبرين، حتى قال لجماعته كم إله في بالكون؟ فقالوا واحد، فقال أخطأتم، إما أن أكون أنا على صواب أو أنتم على صواب، هناك إلهان اثنان. هكذا صار يعمل أيضا بعض تلاميذه الذين سمعوا الدرس منه سابقا، وهذا قاله في مسجد النبي في المدينة المنورة في السبعينات، والشريط مسجل موجود، ويوجد من كان في هذا المسجد هو أخبرني سمع منه هذا مباشرة. الله يثبتنا. بل الإله إذا أطلق لا يطلق إلا على المعبود بحق، لا يكون إلا لله رب العالمين، لذلك صح أن يقال لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. فلا يجوز إطلاق الإله على غير الله تبارك وتعالى. أما إذا قيد فلا إشكال، فإذا قيل للكفار هذا إلههم كما في الآية التي ذكرت، فهو بمعنى هذا معبودهم، لا بمعنى الموافقة لهم، بل بمعنى الذم لهم. فإذا الإله اسم خاص بالله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله عن الله: قديم بلا ابتداء. الله القديم معناه الذي ليس لوجوده ابتداء، لم يسبق وجوده عدم، كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه، ثم العالم دخل في الوجود. هذا معنى القديم إذا أطلق على الله. طيب القديم هل لها معنى آخر؟ نعم، تقادم الزمن، لكن هذا في حق المخلوق، من الذي يجري عليه الزمان؟ المخلوقات. والحافظ أبو منصور البغدادي رحمه الله المتكلم يقول: وأجمعوا أي أهل السنة والجماعة على أنه أي الله لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، جريان الزمان هذا في المخلوق، كما قال الله عن القمر يمر بمراحل يصير كالهلال، هذا الهلال مثل النخل لما ييبس وينزل، هذا العذق النخل يصير كالهلال، هذا الشيء اليابس من النخلة تراه هكذا نازلا منها. الله قال عن الهلال عن القمر: حتى عاد كالعرجون القديم، هذا العرجون، لكن معناه مر عليه زمن. أما الله قديم يرادفه الأزلي لا بداية له. أما إذا أطلق على غير الله القديم فهو ما توالت عليه السنون، يعني مر عليه الزمن، السنون الطوال، وقد يقال ما تقادم عهده، فيقال بناء قديم كما في مفردات ألفاظ القرآن، هكذا يقال مثلا عن الهرمين في مصر: بناءان قديمان أو أزليان، يعني مر عليهما زمن، وهذا في لغة العرب. أما في اصطلاح علم الكلام علماء التوحيد إذا قالوا عن الله الأزلي معناه لا بداية له، ليس معناه مر عليه زمن. ونقل الإجماع على إطلاق القديم على الله تعالى الحافظ الزبيدي رحمه الله في الإتحاف، إتحاف السادة المتقين. قال المؤلف رحمه الله: دائم بلا انتهاء، هذه عبارة عن بقائه تعالى، وهو بقاء لذاته. انتبهوا، ليس غير الله خص الله بالبقاء، الله لا يزول لا ينتهي لا يموت، لكن بقاء غيره كالجنة والنار بإبقاء الله لهما، فلذلك لا بد من التفريق بين بقاء الجنة والنار وبين بقاء الله تبارك وتعالى. فقال الشيخ رحمه الله: وهو بقاء لذاته، هذا في حق الله، ليس غيره خصه به، ليس بقاء بغيره كالجنة والنار، وليس فقط الجنة والنار باقيتان، إنما قال العلماء العرش، أليس العرش سقف الجنة؟ بلى، ومع ذلك نقول هو باق، خصه الله بالبقاء، له بداية، مخلوق، وحملة العرش، وخزنة الجنة من الملائكة، وخزنة النار، الله خصهم بالبقاء. فإذا هذا بإبقاء الله لهم، فلا يلحق الله عدم. قال المؤلف رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد، هذا تفسير لقوله دائم، فلا يلحق القديم فناء. نحن فناؤنا بموتنا، خروج الأرواح. الشمس يطمس نورها بعد أن تدنو من رؤوس العباد يوم القيامة وترمى في النار، هذا فناؤها. البحار يجف ماؤها وتخرج منها النيران. الله تعالى مستحيل عليه الفناء، الله لا يفنى. فمعنى قوله لا يفنى لا يهلك، وكذا معنى لا يبيد، يستحيل على الله التغير. أليس الفناء تغيرا؟ بلى، هذا لا يليق بالله. قال بعضهم جمع بين اللفظين تأكيدا لدوام بقائه تعالى. ثم قال رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. انظروا إلى هذه الكلمات الطيبة التي هي في أصول العقيدة، الله يثبتني وإياكم عليها. الشرح أنه لا يدخل في الوجود من الأعيان مهما صغرت، كحبة الخردل، كالسمسم، كالذرة، هذا الهباء الذي يدخل عندما يدخل ضوء الشمس من النافذة، هذا الذي تراه هكذا متطايرا، أو أكبر من ذلك، كل هذا بخلق الله، بمشيئة الله، لا يكون إلا ما شاء الله، لا يكون إلا ما قدر الله، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. والحركات والسكون والخواطر، يعني الأحجام وصفات الأحجام كلها بخلق الله. الخواطر ما يرد على قلبك بلا إرادة، النوايا تكون بإرادة من أعمال القلوب، وغير ذلك مما سوى الله شيء إلا بإرادته ومشيئته، وهي صفة أزلية أبدية يخصص الله بها الجائز العقلي بالوجود بدل العدم، وبصفة دون أخرى، وبوقت دون آخر. فإذا نحن نقول الله تعالى متصف بالمشيئة، ويقال متصف بالإرادة. في هذا السياق يراد بالإرادة المشيئة، لأن الإرادة تأتي بمعنى المحبة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، هذا ما علمه للسيدة زينب صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. لكن ما تعريف المشيئة؟ تخصيص الممكنات العقلية، الجائز العقلي، ببعض ما يجوز عليه دون بعض، بصفة دون صفة، بوقت دون آخر. نعطي مثالا، لماذا سيدنا آدم كان عليه السلام طوله في السماء 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع؟ خصه الله تبارك وتعالى بهذا الحجم دون غيره من الأحجام. أما نحن خصنا الله بهذا الحجم، يقال عن قوم عاد وصلوا في الحجم إلى 400 ذراع، يعني نحو 200 متر، الله أكبر، هكذا قال بعض المفسرين وبعض المؤرخين. على كل نقول الإنسان خصه الله بصفة دون صفة. لماذا نحن لسنا في زمن نوح؟ ما كنا معه في السفينة، خصنا الله أن كنا من أمة محمد خير الأمم، والحمد لله على هذا، قولوا الحمد لله. فإذا هذه هي المشيئة، تخصيص المخلوق الممكن العقلي بصفة دون صفة وبوقت دون آخر. فلا فرق بين ما كان خيرا من أعمال العباد وما كان منها شرا، لأن الكل داخل في الإمكان، الخير بمشيئة الله يحصل، والشر بمشيئة الله يحصل، الخير والشر بخلق الله، بقضاء الله، بعلم الله. لكن الفرق أن الخير يحبه الله، يأمر الله به، يرضاه لعباده، أما الشر لا يحبه الله ولا يأمر به ولا يرضاه. ولو كانت إرادة الله خاصة بالخير منها لاقتضى ذلك مخصصا خصص إرادته بالخير. يقال لهم: إذا قلتم الله تعالى مشيئته تتعلق فقط بالخير دون الشر، فهذا معناه أن مشيئة الله احتاجت لمن خصصها بهذا دون هذا، والمحتاج إلى مخصص عاجز، والعاجز لا يكون إلها. فإذا الله صفته لا يقال يوجد من خصصها، وإلا يكون فيه نسبة العجز إلى الله تبارك وتعالى. والله منزه عن المخصص، لأن الخير والشر مستويان في الإمكان. ما هو الممكن العقلي؟ الجائز العقلي هو ما يجوز وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. الشخص لا يكون موجودا معدوما في آن واحد، إنما يلحق هذا الإنسان مثلا الوجود في وقت يكون موجودا وفي وقت يكون معدوما، هذا العقل يقبله. وأما الواجب العقلي فهو ما لا يقبل العدم، يستحيل عدمه، وهو الإله، وهو الله تعالى وحده. وأما المستحيل العقلي فما لا يدخل في الوجود، يعني لا يقبل العقل وجوده. والإرادة هنا بمعنى المشيئة ليس بمعنى المحبة. انتبهوا، الله يوصف بالمحبة لكن لا يقال الله محبة. الله ليس صفة، الله ذات متصف بصفات. فالإرادة لها معنيان: المشيئة والمحبة. حين تتكلم عن الصفات الواجبة الثلاث عشرة يراد بها المشيئة. فإرادة المحبة كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يحب لكم اليسر لأنه ما جعل في دينكم من حرج. الله، ديننا يا أحباب يسر، ما جعل الله في ديننا من تضييق. فإذا ما أمرنا وكلفنا به هذا بوسعنا أن نفعله، يعني الله تعالى جعل العبد يكلف بما في وسعه أن يفعله، بل وهناك ما يكون زائدا من الوقت تستطيع أن تزيد عليها بالنوافل، وهذا في كثير من الناس. لذلك الحرج ليس من الدين. يقول المؤلف رحمه الله: لا تبلغه الأوهام. الوهم يقيس ما لم يره على ما رآه. يعني مثلا أقول لكم مثلا اشتريت سيارة حمراء لها أربعة أبواب فتحة في السقف مثلا، مضروبة من الخلف جهة اليمين، فيها كذا وكذا. تتصور الآن أنت معي صورة مع أنك ما رأيت، تقيس ما لم تره على ما رأيت. يقول لك شخص: رزقت بولد بغلام أشقر الشعر، عيونه زرقاء، له ست أصابع في رجليه. يصير عندك صورة تتخيل، تتوهم شيئا أنت ما رأيته، لكن تقيسه على ما رأيت. هذا الوهم لا تبنى عليه العقيدة، لا تبنى على الوهم. والوهم أحيانا يريك خلاف الحقيقة. تقف على الشاطئ فتنظر جهة البحر حين غروب الشمس، ترى كأن السماء أولا ملتصقة بالبحر، وهذا غير صحيح. الثانية تظن أن الشمس نزلت في الماء. الوهم هذا كما تكون في سفر فترى ماء أمامك، السراب يقال له، هذا وهم. فلا تبنى العقائد على الوهم. الأوهام جمع وهم، تصورات. هذا مستحيل على الله، لا تبلغه الأوهام، لا تتصوره أوهام الخلائق أي تصوراتهم. وكلنا يعلم حقيقة الله لا يصل إليها أحد من خلق الله، مهما شغل الواحد فكره لا يحيط علما بالله ولا يصل إلى الله. كما قال أبي ابن كعب رضي الله عنه أقرأ الصحابة وأن إلى ربك المنتهى، قال: لا يصل إليه فكر كل من تفكر. فإذا نحن نهينا عن التفكر في ذات الله وأمرنا بالتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى. فالإنسان وهمه يدور حول ما ألفه من الشيء المحسوس، يعني ما يدرك بالحس. أما الله لا يقال عنه محسوس. الله وصلنا إلى معرفته بالتعلم والتفكر، تفكر في مخلوقاته يدلك على أن لهذا العالم خالقا لا يشبهه. فالإنسان وهمه يدور حول ما ألفه من الشيء المحسوس الذي له حد وشكل ولون، والله تعالى ليس كذلك. ولا تدركه الأفهام، قلنا لا تبلغه الأوهام. طيب العقول، لا تدركه العقول، ما معناه؟ ليس معناه أن العقل لا يصل إلى معرفة الله، يعني إلى أن الله موجود منزه، لا، معناه لا تحيط به العقول. العقل لا يحيط بالله علما، نحن كلنا لا نحيط علما بالله، حتى الأنبياء حتى الملائكة لا يحيطون علما بالله. غاية المعرفة بالله، أقصى ما يصل إليه العارفون بالله، اعتقاد أن الله موجود بلا كيف ولا مكان، لا يشبه الأشياء ولا يحل في الأماكن. قال رحمه الله: لا تدركه العقول، أي لا تحيط به، لأن ذلك يقتضي الحدوث، يعني الذي يحاط به علم من قبل المخلوقين هو يكون حادثا، والحدوث محال عليه مستحيل. وهو كما قال ذو النون المصري رضي الله عنه، هذا ثوبان ابن إبراهيم الذي توفي سنة 245 للهجرة، يعني من السلف الصالح: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، يعني لا يشبه ذلك. حتى هذا الجزء من هذه العبارة، فالله بخلاف ذلك، شفقة على الناس أحيانا تحتاج إلى شرحها وتبسيطها، لأن بعض الناس ظنوا إذا أنت خطر لك أن الله أبيض فيكون أسود، إذا خطر لك أن الله طويل فيكون قصيرا، أعوذ بالله من هذا الفساد. بخلاف ذلك يعني لا يشبه ذلك، هذا هو يا أحباب. روى ذلك عنه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق بالإسناد، وروى ذلك أيضا أبو الفضل عبد الواحد ابن عبد العزيز التميمي عن الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد كذلك كان من السلف الصالح، توفي سنة 241 للهجرة. فإذا هذا كلام السلف، تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين وأنه لا يتصور تبارك وتعالى. وكان ذو النون المصري وأحمد بن حنبل متعاصرين، ذو النون درس على سيدنا مالك بن أنس، وأحمد درس على الشافعي رضي الله عنهم. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يشبه الأنام. الله الله، الأنام الخلق، ولا يشبه الخلق. والشبيه ما يشارك غيره ولو في وجه واحد، يعني ولو في صفة واحدة. فنفي المثل عن الله يقتضي نفي الشبيه، لا يشبهه شيء ولا بصفة من الصفات. فذات الله لا يشبه ذواتنا، وصفاته لا تشبه صفاتنا، وفعله تعالى ليس كأفعالنا. يقول: فقولنا الله لا مثل له أبلغ في التنزيه من قولنا الله لا شبيه له. هناك أحيانا عبارات في العقيدة تكون هذه أقوى من هذه، حتى في الآيات. قال العلماء: ليس كمثله شيء، أصرح آية في التنزيه، أقوى يعني. يليها قول الله: كل شيء عنده بمقدار، كل مخلوق له حجم، فإذا الله لا حجم له وليس جسما. تليها: وأن إلى ربك المنتهى لا تصل إليه الأفكار. الله يثبتني وإياكم يا أحباب على هذه العقيدة الطيبة. وأختم بنصيحة: المذاكرة تنعش الذاكرة. راجعوا الدروس، احملوا الكتاب معكم لله تعالى، وهذا الكتاب حصلوه، هذا الكتاب من المختصرات في شرح الطحاوية، ولكنه حوى فك لفظ عظيم متقن. الله تعالى يبارك لنا في هذا ويبارك لنا في الوقت لإتمام هذا الكتاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.